شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم كل القلوب إلى الرسول تميل كل القلوب إلى الرسول تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم سترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا عالم الهدى يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل صلى عليك الله يا عالم الهدى صلى عليك الله يا عالم الهدى ما حن مشتاق وسار دليل يا ويلا وعلى وعلى مغرم بالنبي المختار يا سيدي مغرم بالنبي المختار وعلى وفاز الليل أبو إبراهيم يا عيني وعلى إلى تاج الرسالة انصاب وعلى إلى من الله السيادة العالمية يا يابا في لمن الله السياد العالمين للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي